الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة، هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فنزلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، و ما زلنا مع كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 20 في تنازع الناس في الأفضل، في تنازع الناس في الأفضل، في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. وانتهينا من الكلام عن الصبر، حيث أنه الآراء في هذه المسألة بتنقسم إلى 4 أقسام أو 3 أقسام كما ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية، وزاد عليها قول الإمام الغزالي في كتابه، وذلك أن أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. وزاد الإمام الغزالي أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. ثم انتقلنا إلى القول الثاني، وما زلنا مع القول الثاني في الفصل من هذا الباب 20، وعلى أفضلية الشكر. وقلنا قد توقفنا عند قول الحسن رحمه الله، يقول فيه الإمام: وقال الحسن، سمع نبي الله رجلا يقول: الحمد لله، الحمد لله بالإسلام. فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. وقال خالد بن معدان: سمعت عبد الملك ابن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر عنده أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علي، الحمد لله الذي أنعم علي وهداني، الحمد لله الذي أنعم علي وهداني، الحمد لله الذي أنعم علي وهداني وهدانا للإسلام، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وقال سليمان التيمي: إن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرتهم. وقال الحسن، إخواني الكرام، وقال الحسن، وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد كما بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، لك ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت. الله إخواني. وقال الحسن قال موسى: يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي أن يؤدي شكر ما صنعت إليه. واضح إخواني. خلقته بيدك ونفخت فيه من روحي وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال: يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر ما صنعت إليه، كان ذلك شكر ما صنعت إخواني إليه. وقال سعد بن مسعود الثقفي: إنما سمي نوحا عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله، وكان علي ابن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. واضح. وقال مخلد ابن الحسين: كان يقال الشكر ترك المعاصي. وقال أبو حازم اللي هو سلمة ابن دينار، أبو حازم الأعرج التمار المدني الزاهد الحكيم، يعني واضح، كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقرب من الله إخواني الكرام فهي كل نعمة لا تقرب من الله فهي إخواني إيه؟ فهي بلية. واضح. وقال أبو سليمان إخواني اللي هو عبد الرحمن بن أحمد ابن عطية، واضح، العنسي، يعني أبو سليمان الداراني الزاهد، يعني واضح، يقول وقال أبو سليمان الداراني أي: ذكر النعم يورث الحب لله جل وعلا. وقال حماد ابن زيد: حدثنا ليث عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: لا ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدخل بيتا بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال لي: إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم ما أنعم عليهم، فقول العبد: يعني بآية ماذا؟ فيقول آية ذلك أنك كنت في قربة كذا وكذا فدعوتني فكشفتها، وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فصحبتك. قال نذكره حتى يذكر، يقول آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك وردتهم. يعني ويقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه، فيعدد عليه نعمه. واضح؟ فبكى ثم بكى ثم قال يعني إني لأرجو أن يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه، إني لأرجو ألا. وروى ليث ابن أبي سليم عن عثمان عن أبي عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه خذي حققي من حسناته، فما تترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها. وقال بكر إخواني وقال بكر ابن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني. وذكر ابن أبي الدنيا وذكر إخواني ابن أبي الدنيا واضح إخواني عن صدقة ابن يسار قال بين داود في محرابه بين داود في محرابه إذ مرت به ذرة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذه، قال فأنطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما أتاني الله من فضله أشكر منك على ما أتاك الله من فضله. وقال أيوب واضح إخواني إن من نعم الله على العبد إن من نعم الله على العبد أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإخواني قال سفيان الثوري يعني وقال سفيان الثوري كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة مما لا شك فيه، يعني بما يترتب عليه يا إخواني الكرام، يعني ما يترتب على البلاء القرب من الله والذل والانكسار والتوبة والاستغفار، يعني والرخاء ربما يكون سبب في بعد العبد عن الله عز وجل والقرب من الشيطان يا إخواني الكرام. يعني كما يقولون ربما الطاعة تدخل العبد النار ومعصية يعني تدخل العبد الجنة، ليس في بذاتها ولكن ما ترتب عليه، ما الطاعة تورث العبد العجب يعني والمن والإدلاء، وربما معصية تورث العبد التوبة والاستغفار والعودة إلى الله والتذلل يعني والانكسار والفقر الاختياري والغنى العالي وهكذا يا إخواني الكرام. وقال زادان إخواني وقال زادان مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى إيه؟ إلى معصيته. قال ابن أبي الدنيا أنشدني محمود الوراق لنفسه إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. والله إخواني، وما منهما سواء السراء أو الضراء إلا له فيه منة، يعني واضح، تضيق بها الأوهام والبر والبر والبحر. وقد روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني، وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. وإخواني، مر محمد ابن المنكدر، يعني بشاب، مر محمد ابن المنكدر بشاب يغامز امرأة، يعني يغامز امرأة بالعين والحاجب والجف، أي يحركها، فقال: يا فتى، ما هذا جزاء نعم الله عليك؟ يا هذا ما هذا، يعني يا فتى ما هذا، يعني ما هذا جزاء نعم الله عليك أن تفعل ذلك، أن تعصيه. وقال حماد بن سلمة رحمه الله عن ثابت، يعني واضح، قال أبو العالي حماد بن سلمة، إخواني، كان لو قيد له القيامة غدا ما زاد في عمله شيء، كان يعني زي ما بيقولوا كده مقفل عداد العبادة، إخواني الكرام. قال حماد بن سلمة عن ثابت قال: أبو العالية، إني لأرجو أن ألا يهلك عبد بين اثنتين: نعمة يحمد الله عليها، وذنب يستغفر منه. يعني ونحن أبو لك بنعمتك علي، أبو بذنبي، وليس هناك شيء ثالث، فمنه الإنعام ومن الإجرام يا إخواني الكرام. فأنت بين نعمة تحتاج إلى شكر، وبين يعني معصية تحتاج إلى توبة وذل وانكتار. وكتب ابن السماك، وكتب إخوان الكرام ابن السماك، وكتب ابن السماك إخواني الكرام، وكتب ابن كتب ابن السماك إلى محمد ابن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد فلتكن التقوى من ذلك على كل حال، يعني في السراء والدراء، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، وهكذا. يعني فلتكن التقوى من ذلك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة. يعني فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر يعني عليها، فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. واضح إخواني. ومر الربيع ابن أبي راشد برجل به، واضح إخواني، زمانة، يعني عاهة، الربيع ابن أبي راشد برجل به زمانة، يعني الزمان العاهة، يعني فجعل يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. واضح إخواني. يعني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. بس وانت بتقول الكلام ده يعني يبقى قلبك في خشوع ووجل وخوف ورجاء يا إخواني الكرام. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح معناه عند البخاري ومسلم، يعني من حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله ابن المبارك، يعني قال عبد الله ابن المبارك إخواني الكرام، أخبرني يحيى ابن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة فذكره، ذكر إيه؟ إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد ابن إبراهيم عن الحسن قال: أبو الدرداء من لم يعرف إخواني الكرام قدر النعمة، قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه، فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني نعمة الإسلام ونعمة الإيمان إخواني من أفضل النعم على الإطلاق. قال ابن المبارك إخواني: أخبرنا مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس قال: سمعت عمر بن الخطاب، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك الله. فقال: هذا أردت منك. واضح. قال ابن المبارك إخواني: وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم نرد بذلك إلا ليحمد الله، إلا ليحمد الله الله عز وجل. وقال مجاهد في قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عنية: ما أنعم الله على العباد، ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء، يعني في الدنيا كالماء إخواني الكرام، كالماء في الدنيا. وقال بعض السلف في خطبته يوم في يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون. فبكى وأبكاهم، يحدثهم عن نعم الله عز وجل عليهم. وقال عبد الله بن قرط الأزدي، وكان من الصحابة على المنبر في يوم أضحى، ورأى على الناس ألوان الثياب، فقال: يا لها من نعمة ما أسبغها، ومن كرامة ما أظهرها، وما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها. وإنما تثبت النعم بشكر المنعم، بشكر المنعم عليها، يعني بشكر المنعم عليه، المنعم عليه للمنعم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك يعني إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وقو عزائمهم واربط على قلوبهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء اللهم اكس اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبيين المحاربين شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.